أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. باب فضل فاتحة الكتاب. باب فضل فاتحة الكتاب. قلنا البخاري عند كتاب اسم فضائل القرآن، تكلم عن القرآن بصفة عامة أي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في الحديث عن فضل القرآن. بدأ هذا الباب بتاع اليوم فضل فاتحة الكتاب، تكلم عن السور وفاتحة الكتاب، تسمى أم الكتاب وتسمى الفاتحة وفاتحة الكتاب أو أم القرآن أو السبع المثاني أو الشافية والواقية والرقية. كم اسم دول؟ من عبد القادر فرحت، قلنا كم اسم الفتحة لها؟ كم اسم؟ بديجة واحدة اللي قالك أربعة ولا خمسة ولا ستة، اختلفت الأقوال. الفاتحة أم الكتاب أو أم القرآن أو الشافية والواقية والرقية والسبع المثاني. السبع المثاني قيل هي المقصود بها سبع المثاني سبع آيات الفاتحة، أو سبع المثاني سبع سور الطوال، بقرة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة أو الأنفال والتوبة معا على أقوال يعني. وذكر في فضل الفاتحة حديثين عن أبي سعيد بن معلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والحمد لله رب العالمين اسم السورة برضه، يقال اسمها سورة الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، والمشتهر الحمد لله. قلنا كم اسم كده؟ قلنا كم اسم يا محسين؟ سبعة. الحمد لله فاتحة أو فاتحة الكتاب وأم الكتاب، سبع المثاني والشافية والواقية والرقية. والأسماء كلما تعددت كلما كان دليل على شرف الشيء وعظمه. شيء لله أسماء كثيرة ومعناها فيه إيه؟ فيه معاني كثيرة وله عظمة. هذا الحديث ورد هنا عن أبي سعيد بن المعلى، وفيه روايات يقول إن أبو هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي بن كعب وقال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ بنفس النص يعني. والعلماء يرون أنه ربما يكون تعددت الحادثة مع أبي سعيد المعلى بن المعلى ومع سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. وبعض المراجع ذكرت عن أبي سعيد الخدري لكن الصحيح لما في البخاري أبي سعيد بن المعلى كان يصلي فدعاه النبي، دعاه يعني يا أبا سعيد، نداه لي يعني كلمة دعاه يعني نداه لي، فلم يجب، فلما أتم صلاته ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول؟ قال: كنت أصلي. والكلام للعلماء لهم كلام في هذا الأمر، كنت تصلي ألم تسمع فيما أنزل علي في رواية ثانية يعني كده استجيبوا لله وللرسول، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الأصوب أنه كان يستجيب للنبي ولو كان في صلاته، ولو كان في صلاته. هل هي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا، لأن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، رغم أن الآية كما ذكرنا في تفسير سورة الأنفال والتعليق عليها أنها استجيبوا لله وللرسول في كل ما شرع الله في كتابها وكل ما شرع رسول الله وبلغ عن ربه سبحانه وتعالى جل شأنه، ولكن هذا الحديث نص على أنها تنطبق على من دعاه النبي باسمه في حياته: يا فلان يستجيب. وهل يرى يا ترى لو استجاب وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته تصح صلاته ويتمها على ما هي، أم يرجع فيستأنف ويبدأ صلاته من جديد؟ كلام العلماء فيها رأيان، وصوب بعضهم أنه يستمر في صلاته لأنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيضا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله ونحن في الصلاة ما تقدرش أنت تتكلم واحد في الصلاة لكن تقول السلام عليك أيها النبي بالخطاب، وممنوع وأنت في الصلاة تقول الله أصلح حالك أحمد عبد الله، لما تقول إيه أصلح أحمد عبد الله تقول لربنا أصلح فلان، لا ما أصلح أحمد عبد الله، ما بقاش فاقد يقول الله يصلح حالك أحمد، يبقى المكان بكلم مين؟ فلان. لا تجوز المخاطبة في الدعاء في الصلاة لأشخاص لناس، لكن دع للنبي السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي كأنك تخاطبه، دي خصوصية على أنها شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيها موقوف على النقل وما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. من أخذ بال من الكلام بالدعاء؟ أقول إيه؟ ما أقولش بالكاف الخطاب، ما أقولش بكاف الخطاب، حتى إن كنت بدعو له، كنت بدعو لأي واحد ما أقولش لك يغفر الله لك يا فلان، أقولها كده في الأيام في اللحظات العادية والأوقات العادية من غير الصلاة، لكن في الصلاة لا أخاطب إلا التشهد السلام عليك خصوصية لمين؟ للنبي، لأنها منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لك أسامة وماهر وحسين وواحد من وراك وواحد علي منك عن شمال، خمسة في الدائرة يقولوا لك ما قلت أحمد عبد الضاحي، أنا قلت إيه على أحمد عبد الضاحي بس يبقى قلت هذيك، أنت جاوبت على نفسك اللهم اغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له تقول، وقلنا بعض الصحابة قال أنا أدعو لعشرة من إخواني في صلاة ولم أعمل كده، فيه يقرب من 100 واحد كل قائمة لا فيها 5-6 أسماء كده، فكر واحد وأخذهم وراء بعض السجود في أي وقت يعني بحق لهم علينا، كل واحد عرفت في حياتك وانت ساجد تقول وأحسن دعوة اللهم اغفر له وارحمه أو أصلحه وزوجه وذريته، بارك له في عمره وعمله ورزقه، دعوات عامة كده تقولها لمين؟ لمن تعرفهم من أهل الإيمان والإسلام، ودي سنة القرآن سنها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، رب اغفر لي ولولدي وللمؤمنين والمؤمنات، هذه أدعية عامة. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كل يوم 25 مرة أو 27 مرة اللهم اغفر لي يا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات 25 مرة أو 27 مرة كان ممن تستجاب دعوتهم وإيه تاني؟ من فاكر؟ من فاكر؟ فاكر عبد القادر؟ ها؟ فاكر اللي قال لفظه؟ لا أقول طيب. ويسترزق بهم ممن كان ممن تستجاب دعوتهم ويسترزق بهم. قالوا هذا الحديث سنده جيد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أو رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، لما تقولها 25 مرة أو 27 مرة في اليوم والليلة تبقى أنت ممن تستجاب دعوتهم ويسترزق بهم. ويسترزق بهم صوت واضح يا أحمد؟ صوت واضح يا مجدي؟ سمعني كويس؟ أنا شفت اللي بيبص كده أخاف يكون مش سامع، وأنا دوش نفسي أرمي بتاع اللي بتكلم يركز. إنما الصوت يبقى واضح. دي موضوع ثالث، إنما الحديث حديث، الحديث حديث، الحديث يبقى الحديث. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أعظم سورة، أعظم سورة أي شيء؟ الأجر والثواب. الأجر والثواب، وفي نفس الوقت هي في معانيها ومضامينها فيها شيء كثير وفضل عظيم إن شاء الله. يقول ابن حجر: العظيم هنا عظم القدر والثواب المرتب على قراءتها، وإن كان غيرها أطول منها، وذلك لما اشتملت عليه من المعاني المناسبة لذلك. وقد تقدم شرحها في أول التفسير، قدمنا الكلام ده في بداية التفسير ونعلق عليها إن شاء الله. لا حديث آخر عند البخاري في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية. مسير يعني السفر أو في طريق. فنزلنا يعني نزل في عسكر في مكان معين وريح يعني. فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم. إن سيد الحي سليم يعني لذيذ، لدغاه حية واضح. العرب يقول سليم تفاؤلا بدل ما يقول لذيذ يقول سليم. فقالت: إن سيد الحي سليم، تفاؤلا بالشفاء يعني. وإن نفرانا غايب عنا. نفرانا يعني مش رجالة قاعدة في المكان عشان ينقذوه أو يسعفوه. غايب، فهل منكم راق؟ شو واحد منكم يرقي؟ عندي يعرف الرقية يعني يرقي. فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ما تعودناش إن هو يعرف إيه موضوع الرقية ده. فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاه. 30 شاه، قلنا شاه تطلق على المعز والضأن والكبير والصغير والذكر والأنثى. شاه تطلق على المعز والضأن والذكر والأنثى والصغير والكبير. وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. أنا عمري ما عنديش حاجة أعرفها، ما استعملتش رقية ولا عنديش حاجة حفظها، لكن لما ندهولي قرأت عليه إيه؟ بأم الكتاب اللي هي الفاتحة. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا لا تحدثوا شيئا، يعني سيبوا 30 شيء على هم، لا تقسموها ولا يقول أخذ دي ولا أخذ دي ولا نذبح منها ولا نتصرف فيها. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. اقسموا واضربوا لي بسهم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر فعله، قال يعني اللي حصل ده مش حرام ولا مكروه ولا غلط، أقره وقال له قسموه كمان وعملي حسابي معاكم في القسمة. اضربوا لي بسهم يعني كنت تقسموا اعملي حسابي معاكم، كأنه حلال صاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يساهم فيه ويشترك فيه. هذا الكلام برضو سبق زمان وتكلمنا فيه على اعتبار أن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما علم أن هذا الرجل الذي لدغاه حية أو عقرب أو أيا كان ولا يعرف رقية، فيعني استعان بالله أن شرح صدره لهذا العمل فقرأ الفاتحة فشفى الله هذا المريض. طبعا كلام العلماء أن الفاتحة قرآن وسموها شفاء من هذا الكلام من أجل من هذا الحديث، وسموها الرقية من أجل هذا الحديث. لكن الأهم حاجة القارئ نفسه، القارئ أن يكون قارئا مخلصا، لأن اللسان يقرأ، إذا كان اللسان صادق واللسان طاهر والإنسان طاهر مع صدقه وإخلاصه واتصاله بالله يبقى كلام الله لازم يشفي ويرقي. ثانيا إنها عشان القرآن وننزل من القرآن إنها هو شفاء، وقلنا شفاء معنوي وشفاء مادي. شفاء معنوي يشفي الخلوق من العقائد الزائفة ومن الشك والشرك والنفاق والشقاق والكبر وسوء الظن وأمراض القلوب كلها. لما تقرأ القرآن تجد فيه ما يلائم كل ما داء فيشفى به كل داء، بس الأدواء المعنوية والأدواء المادية أيضا. وفي حديث كان في غير صحيح يعني برقية، رقية المسحور والممسوس اللي هي بالفاتحة أيضا وبآيات من سورة البقرة اللي هو آيات السحر اللي هو يا سيد اللهم صل على سيدنا محمد واتبعوا ما تتلو، وآية الكرسي وما بعدها، وآخر البقرة، وآيات من آل الأعراف إن ربكم الله، وآخر المؤمنون، وأول الصافات، وثلاث آيات من الجن والمعوذات. هذه رقية. وبالنسبة للسحر يضاف إليها آيات من سورة يونس وآيات في سورة الأعراف اللي هي أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. هذه الآيات فيها حديث وارد أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى بها، ومن كان به مس فعافاه الله وعمل بها كثير من أهل العلم. بس تحتاج إلى الراقي المخلص الذي لا يرائي ولا يرى لنفسه فضل، وفيها أمور كثيرة يعني بحيث أنه يقابله بربنا إيه تقي النقي. فاكرين زمان في عبد الله آدم شرحنا هذا الكلام، شرحنا كتابين الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار ووقاية الإنسان من الإيه من الجن والشيطان، كتابين شرحناهم في أحد الشهور رمضانات في عبد الله آدم زمان. وقلنا إن ابن تيمية كان يرقي والإمام أحمد كان يرقي، والإمام أحمد كمان يعني من ضمن يعني ما نقل عنه إن كان لو واحد فيه مش ولا واحد فيه حاجة ويجي له يقول له تعال عايزينك يا إمام ولا شيخ تعال عشان فلان، يقول له محضروا للقبقاب وأنا جاي، يروح يقول له المريض شفي خلاص. إمام أحمد يقول حضروا للقبقاب شبشب يعني شبشب من خشب، قبقاب حد عارف قبقاب؟ قبقاب اثنين ثلاثة عارفين قبقاب خشبة وفيها جلد ويلبسها في الرجل نعل يعني. فكان يقول حضروا لي النعل على مجي عشان يضرب به مين؟ الجن اللي هو بيمس اللي مس الإنسان، يروح ما يجيش الجن خالص. فلما مات الإمام أحمد أحد تلاميذه كان يرقي، ففي مرة قال له إيه حضروا لي النعل وأنا جاي، راح له الجن قاعد في الراجل قال اسمعنا لما قال ده كان احمد، انما ده يعمل لي ايه الجن نفسه بيقول ده كان كنت خاف من الامام احمد، انما ده يجي يعمل اللي يعمل، قال على الاقل اتعب شويه اقرا شويه ربع ساعه ثلث ساعه هيتعب، انما الامام احمد ما كانش يقدر يستنى، يوم يقول الامام احمد جاي يطير ما يجيش ثاني ابدا. اذا الجن كان يفرق منه، الجن يفرق منه. فهذه الرقيه وارده وصحيحه بس مع الاخلاص ومع يعني التفاني، ما يحس ان له فضل في هذا الامر ولا هو بيعمل حاجه، انما يسلم الامر لله. وعاوز تحفظات كثيره جدا في اثناء الرقيه بحيث انه يبقى ذكي واعي للجن نفسه، من الجن ممكن يفتنه يقول له انا هطلع عشان خاطرك، يقوم يفتن بنفسه يفرح بنفسه يقول لك ده خاف مني. زي الامام احمد مثلا اذا فرح بنفسه ضعفت نفسه امام هذا الجن ما يقدرش عليه، وذكر الرقية لما تلاقي واحد يستمر فيها ويطول فيها كثير يعرف أنه إيه يعني في قوته في مواجهة هذا الشيطان مش قادر. لأن حتى الجن حتى لو كان مؤمن طالما أذى واحد ودخل في جسمه يبقى أصبح إيه فاسق على الأقل، على الأقل فاسق يعني، لأنه يؤذي الإنس بهذا المس. إذن هي الرقية والراقي والإخلاص والتوفيق من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قال القرطبي: اختصت الفاتحة بأنها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه. الفاتحة مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه، كلمة جميع علومه، لاحتوائها على الثناء على الله والإقرار بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه أي شكرها، وإلى شأن المعاد القيامة وما بعدها، وبيان عاقبة الجاحدين، إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها موضع الرقية. وذكر الروياني في البحر أن البسملة أفضل آيات القرآن وتعقب بحديث آية الكرسي. القرطبي جمع أمور كثيرة، يقول الفاتحة فيها معاني القرآن كله، وفصل هذا كثير من أهل العلم، منهم ابن تيمية على ابن القيم عليه رحمة الله، كتب في كتاب الفوائد في مقدمة كلام جميل، يقول إن الفاتحة فيها أشياء كثيرة، بس هو كلام ابن القيم يعني فزلكة فكرية زي ما يقولوا، إنما برضو جمع هذه المعاني زي ما القرطبي قال، فيها معاني القرآن وفيها علوم القرآن وما فيه ومحتواه ومضمونه. هو نفس الكلام قاله ابن القيم، قال إن الإنسان له كمالات معنوية وكمالات مادية، بمعنى عشان الإنسان يبقى يعني متكامل في شخصه له كمالات معنوية بالعلم، يكمل نفسه بالإيه؟ بالعلم. الشخص كلما تعلم كلما كان في موضع أحسن، كلما تكاملت إنسانيته، إنسان كرم بعقله وبقلبه وبروحه وبنفسه. العقل يرقى بالعلم، والقلب يرقى بالموعظة والعقيدة والتصورات الصحيحة عن أمور الشرع، والنفس ترقى بالتهذب بأخلاق الإسلام، يهذبها بأخلاق الإسلام وأخلاق القرآن. فقال لك إنسان كمالاته تكتمل بالعلم أو بالماديات لتهذيب نفسه. فالعلم في كمال العقل في العلم، وأرقى أنواع العلم العلم بالله والمعرفة بالله، وهذا في الفاتحة. لأن الإنسان إذا عرف أن الله هو الذي يستحق أن يعبد يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول إياك نعبد، يبقى عرف حق الله علما وعملا. طيب إذا قال الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، إذن هو مصدر الإفضال والنعم، إذن يستحق كل الشكر. إذا قال الرحمن الرحيم، الصفات التي تأتى من الله سبحانه وتعالى من الرحمة، يسبح على عباده من الفضل الكثير والخيرات الكثيرة، وهكذا. فإذا تكاملت عنده المعرفة بالله تكامل علمه، وإذا تكامل عنده العمل لله بالعبادة والإخلاص والدعاء تكامل عمله، فإذا استقامت نفسه تكامل الجانب النفسي فيه باهدنا الصراط المستقيم والابتعاد عن غير المغضوب عليهم طريق المغضوب عليهم والضالين. قال: الضالون انتقصوا في علمهم، والمغضوب عليهم عندهم علم لكن انتقصوا في عملهم، عيب عليهم ترك العمل المغضوب عليهم، والضالون ترك العلم. ده مختصر ما قاله ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وهو فيه إشارة من كلام القرطبي. أما الإمام محمد عبده عليه رحمة الله، قال برضك فيها مقاصد القرآن. الفاتحة جمعت مقاصد القرآن، فمقاصد القرآن تنحصر في توحيد الله. كثير من الآيات كلها تدلك على أن الكون إلها واحد، اللي خلق واللي رزق واللي مد واللي سخر، واللي سخر الشمس والقمر والرياح والإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض. كل هذه المعلومات تدلك وتقودك إلى توحيد الله، والفاتحة فيها توحيد الله بكلمة الحمد لله الحمد إذا حصرت كل الحمد والشكر لله يبقى حصرت كل النعم عند الله. كل مصدر النعم تتأتى منين؟ من الله. إذا قلت إياك نعبد خصصته بالعبادة فلا يعبد غيرك فهذا توحيد. إياك نستعين لا نطلب استعانة إعانة من غيرك فقد خصصته بالتوحيد فهذا جزء من الفاتحة وهذا جزء من القرآن، مقصد من مقاصد القرآن. وقال أيضا من مقاصد القرآن تعريف الخلق بأفعال الله وصفاته. تعريف الخلق يعني تتعرف على الله، اللي هو قالها ابن القيم العلم بالله، التعرف على الله من خلال صفاته وأفعاله. لما يقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لما تتعرف على الله من خلال هذا بمقاصد القرآن، تقرأ القرآن فتتعرف على رب الأرض والسماء الرحيم الرحمن. وأيضا في القرآن الترغيب والترهيب والتذكير بيوم القيامة والجنة والنار، وهذا موجود في الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا يتبين فيه ومالك يوم الدين، مالك يوم الدين إذا ذكرك بالقيامة وبالحساب وما يكون في الجنة من النار. وهذا مقصد من مقاصد القرآن الكريم. من مقاصد القرآن الكريم أيضا التعرف على أحوال الأمم السابقة، الأبرار منهم لكي نقتدي بهم، والفجار منهم لكي نحذر طريقهم، وهذا موجود غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الفاتحة جمعت كل مقاصد القرآن، وهي أيضا دعاء، دعاء وافتقار إلى الله ولجوء إلى الله، وهذه عبادة وعبودية من العبد لله رب العالمين. وعشان كده ربنا فرضها علينا كم مرة. فرضها علينا كم مرة ربنا؟ كم؟ سبعة عشر مرة حسبتوهم؟ أربعة وأربعة وأربعة كم؟ اثناشر واثنين أربعة عشر وثلاثة سبعة عشر. هم إيه دول اللي حسبناهم؟ الصلوات الخمس. في كل ركعة نقرأ الفاتحة، في كل ركعة نقول الحمد لله رب العالمين. 17 مرة فرض، ده غير الإيه؟ السنن. لو صليت 17 ثاني يبقى عندك 34 مرة، يبقى قرأتها في تقرأها في اليوم عشرات المرات، عشان فيها فضل كبير وعميم، كأن الله سبحانه وتعالى اختصر لنا الطريق لكي نذكره بأهم بأجمل صفاته وأكمل صفاته، صفات الجمال والكمال والجلال، نقرأ الفاتحة وهي أفضل الدعاء. لكن عشان نختم الكلام والنهاردة أخرنا شوية، لكن الناس أقحموا الفاتحة كما نقول دائما في مواقف لا ينبغي أن تقحم فيها. وابن القيم له تعليق على هذا كما سمعت، الناس لما يقول الفاتحة عظيمة وحلوة وجميلة، لما يتجوز يقول لك نقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة في الجواز، ولا لما يموت واحد يقول لك ايه قرأ له الفاتحة. وامبارح واحد بيتصل بي ويقول لي يعني بتدعي لابوك تفتكر ابوك وامك؟ لا، قال بنقرأ لهم الفاتحة، يعني كل حاجة الفاتحة الفاتحة. وقلت لكم زمان في عبد الله آدم واحد قال لك مش عارف سرقوا منه ايه، هم النسيم سرقوا منهم حاجة، فقال لك احنا ليسناه بأربعين فاتحة. الله يرحمه. لا يسناه بأربعين فاتحة. هم كده قاموا بالواجب علشان سرقهم، سرق منهم حاجة فقروا له أربعين فاتحة. قروا قال يعني لا يعني يعني خلفهم على قلبه وضعوا عليه يجيبوا أجله إن شاء الله، يجيبوا أجله بالفاتحة. إذا استخدمت الفاتحة استخداما خارج عن الإيه، عن الأمور. ده حتى لما تقول النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم عليه يقول لك الفاتحة سيدنا النبي. إيه يعني الفاتحة سيدك النبي؟ كلام كده ابتدعه الناس. لكن ابن القيم له تعليق على هذا، قال لك إن الناس عجزوا أن يجدوا لكل مقام من المقامات دعاء يتوجهون به إلى الله، مش قادرين يحفظوا دعاء يناسب الجواز، ودعاء يناسب الموت، ودعاء يناسب الفرح، ودعاء يناسب الزعل، ودعاء يناسب السفر، دعاء يناسب النوم، ودعاء يناسب اللي مات، ودعاء يناسب اللي حي، ودعاء يناسب اللي سرق، ودعاء يناسب اللي اعتدى. مش حافظين أدعية. فقام إيه اختصر قالوا الفاتحة بس. إذن هو قصور من الناس وجهل من الناس أن يستخدموا الفاتحة في أي مناسبة. يستخدم الفاتحة في أي مناسبة. ولو أنت قعدت في مكان ولو اثنين زعلانين يصطلحوا مع بعض يقول لك الفاتحة، نقرأ الفاتحة. الفاتحة مالها مال الكلام ده؟ مش عارف. يعني ما فيش أي حديث ولا ما يدل على أنها تقرأ، لكن الناس لما عجزوا مش عارفين يقولوا إيه؟ يقول لك الفاتحة، لأن الفاتحة كل الناس حفظها وسهلة على الكل، يقول لك الفاتحة الفاتحة، لكن الفاتحة تقرأ في مقامها وتقرأ بمعانيها وتفهم بمضامينها. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا فيما أعطيت، إنك قوي كريم جواد حليم عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيه. لما عمك بخيت يقول لك لما رجليك قول حاضر، ولما تاخذ ثواب وهو يرتاح وانت ترتاح وانا ارتاح.